بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب حلية الطالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. يقول: رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد. الشيخ المربي والعالم الأب الذي يسعى لغرس القيم والأخلاق والأداب الإسلامية في التلاميذ بالعلم والعمل على أسس منهجية سليمة، هذا الشيخ المربي هو الذي نحتاجه في الدعوة لتنهض الأمم ولترقى طلاب العلم، أن يكون عندهم أدب، يتعلمون أداب كل شيء، وعندهم قيم وأخلاق، فذلك يتربوا على الأداب الإسلامية. هذا هو طالب علم الذي يثبت وينبت. طبعا احنا الدعوة فيها تقصير شديد جدا في هذه الناحية التربوية، يعني على مدار السنوات الماضية الإخوة كانت تتلقى العلم فقط، مع ان كما يقول الشيخ ان هذا ربح زائد. الأصل انك انت تتربى، مقدرك حتى صانك انت تكمل مسيرتك تقوم، لكن الأخ مع اي فتنة فعلا، وهذا يعني وجدناه عمليا، الإخوة مع أدنى الفتن يتركون طلب العلم، يعني الربح اللي هو الزائد اللي خده ده بقي الأصل ويتخلى عنه، لأن هو لم يتربى على طلب العلم. فدايما الأخ لأي كده أي شيء من أمور الدنيا، عمل، زواج، كذا، يضحي بطلب العلم. أول شيء يضحي بطلب العلم لأنه لم يتربى، ويقولون من ثبت نبت. فالدعية عليه ان هو يهتم اولا بالعقيدة، يركز على العقيدة لان هي الركيزة لما بعدها. قوة الايمان تستلزم الانقياد للشرع وتثمر الاستسلام لمنهج الشرع. القدوة في التربية امر ضروري وليه اثر عظيم في النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم قدوة عرفها التاريخ. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني هبتدي نبين بعض المواقف كده التربوية للنبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، وبعد كده نتكلم على كيف يربي الشيخ تلاميذه وعلى ما يربيهم. حديث اللي عند أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه يقول: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. كده بيغرس فيه قيم وإيه ومبادئ وأخلاق. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. الحديث لآخر: احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله. كلها قيم تربوية تغرس في هذا الإيه، في هذا الغلام. وابن عباس يعني شوف بقى إيه ترجمان القرآن، الله والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه لألم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ويقول له كمان: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء إيه قد كتبه الله لك. يعني إيه غرس مبادئ وقيم في العقيدة، قيم إيه جميلة جدا. رفعت الأقلام وجفت الصحف، دي توجيهات نبوية عظيمة قوية بيغرسها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الغلام الناشئ. تبدأ بأنه ربي على المراقبة، حفظ أوامر الله، حفظ نواهي الله عز وجل، يتبع الأوامر، يؤدي الفرائض، يحافظ على الفرائض، يجتنب النواهي، واخد بالك، ويبتعد عنه. الله عز وجل يحفظه ويكون معه بالتسديد والحفظ والعون. بعد كده وجهه لقوة الارتباط بالله عز وجل، اللجوء إلى الله عز وجل، الخضوع، التضرع، التذلل لله عز وجل، أنه يسأل الله عز وجل وحده، يستعين بالله عز وجل وحده. عند الترمذي: ليسأل أحدكم ربه حتى، يعني في كل حاجته، حتى في شعث نعله إذا انقطع. فأخذ لك الرسول رب الصحابة على عدم، وكان يبايعهم، بايع كثير من الصحابة على عدم السؤال لأي أحد مهما كان. قلت أن الصحابي كان يسقط صوته وهو على الناقة، لا يسأل أحد أن يناوله الصوت، بل ينزل ياخذ صوت ثم يركب الناقه مره ثانيه. فكانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الا يسالون احدا شيئا. فده الاتجاه الى الله عز وجل، معرفه قيمه كل فرض، واخد بالك، وقيمه اللجوء الى الله عز وجل. فهذا كان يغرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البول الاعرابي في المسجد، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابه، طبعا المواقف كثيره جدا، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابه، وبعد كده صحابي جه قال اللهم لا ترحم احدا الا انا ومحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه يعني، لقد تحجرت واسعا، يعني بيعلموا الدعاء مش كده، ده اعتداء في الدعاء، رحمه الله جل اوسع من كده. بعد كده جاء العربي هذا وراح بل في المسجد، الصحابه قاموا به، واخد بالك، ينالوا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، لا تزرموه، اتركوه. وده من الفقه، وقلنا عده مرات ان هذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو لو هم هموا به اما ان هو يحبس البول فيتضرر، او لا يحبس البول فينجس عده اماكن من الايه المديه، قال الفقه خلاص هو يكون في هذا المكان واحنا نطهر المكان ده بدل ما ينجس عده ايه اماكن او يتضرر. وقال لهم علمهم انما بعثتم ايه ميسرين لم تبعثوا منفرين، واخد بالك. وبعد كده يعلم الصحابه، يقول له ان هذه المساجد ليست لقضاء الحاجة، انما هي للذكر الايه، للذكر الله عز وجل، ده كله ايه، ده تعليم. رفاعة بن رفع لما جه وكان في الحبشه وما كانش يعرف ان الكلام نسخ في الصلاه، وقاعد يتكلم ويسال الصحابه، واخد بالك، واحد عطس، فالمهم الصحابه قعدوا ايه يسكتونه فلا يسكت، فيضربون على افغاثهم ويقول سكرتكم امهاتكم، هو ايه مش عارف ان الكلام نسخ، كان جاي لسه جاي من الحبشه. بعد كده بعد الصلاه ما خلصت النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، هو بيقول لم اجد يعني احلم منه، واخد بالك، صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحدث من امره ما شاء، ان الله قد انزل ان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وعلموا كده والموضوع ايه انتهى، حلم صلى الله عليه وسلم. عمر بن ابي سلمى وكان قريب النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو ابن أم سلمة. فلما بدأ يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول كنت غلام يدي تطيشه في الصحفة، فرح النبي علمه قال له يا غلام سم الله، أول حاجة سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ده كل هذه صور من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتربيتهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مربي ومعلم يعلمهم وبالقدوة كمان. يعني طبعا الشيخ هذا شيخ المربي لابد يكون هو نفسه ايه قدوة، واخد بالك، مش يفعل يقول لتلاميذه كذا هو يخالفهم، لازم يكون هو ايه ايضا قدوة في هذه الامور. ابواب المنهج التربوي ومجالات المنهج التربوي كثيرة جدا، منها ان يربيهم بالقرآن الكريم، يعني اول ما يبدأ معهم يبدأ بالتربية بالقرآن الكريم. فالشيخ هذا الشيخ المربي أول ما يبدأ يربي تلاميذه على الاهتمام بالقرآن الكريم، لأنه أصل كل العلوم، أصل في التعبد، أصل في التربية، أصل في التزكية، فهو المنطلق، ينطلق منه يعلمه الأدب مع القرآن الكريم، يربيه بتربية القرآن الكريم، يعلمه أولا أنه ما يهجرش القرآن الكريم، يقول له أن القرآن الكريم من 3 إلى 40 لا يقرأ في أقل من 3 ولا يترك أكثر من 40، لو أكثر من كده أكثر من 40 يجب أن تهجرت، أقل من كده يجب أن لا تفقه إلا في الأزمنة الفاضلة. يعلموا تلاوة القرآن وأداب تلاوة القرآن، يعلموا المحافظة على القرآن أن يكون في أكمل هيئة ويقرأ القرآن، يتسوق يتجد القبلة، يعلموا أن يكون في عدة ختمات، ختمة تدبر، ختمة حفظ، ختمة فهم، ختمة أجر، يعلموا ايه انواع الختمات، يعلموا كيف يقف عند حدود الله عز وجل وحدود القرآن واحكامه ووعده ووعيده، واخد بالك، انه يقدم حدود القرآن على هواه وملاذه، كل ده يبدأ معاه في الايه، طبعا يخليه يحفظ القرآن، اهم حاجة ان يكون عنده ختمة ايه، ختمة قراءة، لان ده الاصل، وان حتى السلف يختلف اول ما يبدأ معاه يبدأ بان هو يحفظ القرآن الاول ولا القراءه في كتب العلم، طبعا الافضل ان هو ايه يبدا بقراءه القران حتى يختمه، بعد كده يبدا في طلب العلم، لكن ان كانت الاعمار تتقصر عن هذا وان هو هيطيل في حفظ القران يسير الاثنين مع ايه معنا. بعد كده يربيها على الصلاة، يخلي قلبه متعلق بالمساجد. المسجد ده هو البيئة الإيمانية اللي الناس بتجتمع فيها، مش في بيت الشيخ ولا بيت أي حد، لا، في المسجد. المسجد ده مكان إيماني، قلبه يبقى متعلق بالمسجد، يعلم أنه يحافظ على حتى المسجد فيه أخوة، أخوة إيمانية، يسأل على اللي غايب، يعلم الجاهل، يتعلم دروس علم، واخد لك، تستغفر له الملائكة في دروسه في المسجد، يحافظ على الصلاة في جماعة الفرائض، أيضا يبكر، يدرك تكبيرة الإحرام، واخد لك، فيكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل عرشه، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه، منهم رجل مقلب ومعلق بالإيه؟ بالمساجد، تخليه كده دايما إيه جالس في المسجد. يربيه إنه يصلح الفرائض أولا، يقيم الصلاة على وجهها، وبعد كده يرقحها بالإيه؟ بالنوافل، قيام الليل، يربيه على قيام الليل. حتى ما أحمد يقول يعني كيف يكون طالب علم وليس له حظ من الليل؟ ينبغي لطالب العلم أن يكون له حظ من الليل. طالب علم ما يقومش الليل ما ينفعش يكون طالب علم، ما ينفعش يبقى عبد كده طالب علم ربان، ما ينفعش أبدا. طالب علم لا يقوم الليل، يجى زي كده العوام كده يصلي بعد العشاء، يقول لك الشفع والوتر، في حاسمه شفع ووتر، يعني اختصر قيام الليل كله، هو صلى سنة العشاء وركعة الوتر، اختصر قيام الليل كله ركعة الوتر بس، يقرأ فيها ايه سورة الإخلاص، وانتهى كده قيام الليل بتاعه ويذهب لينام. لا لا، لابد من ايه، لا ماشي ماشي، لا لا لا، هو ده نفع متعدد، لكن لابد ان يكون له حظ من قيام الليل وحظ من القرآن. يعني هو ماشي يخلي فيه جزء من الليل في طلب العلم، واخد بالك، وده نفع متعدد، لكن ان هو لا يصلي من الليل، لا لا، طلب العلم لابد ان يكون له ايه، ما احنا برضو لازم يكون عندك القلب، القلب يكون متأثر بالعبادة، ما بقاش فيه جفوة العلم، يطلب علم وما يقومش الليل وما يصومش النوافل وكده، لا، طلب العلم ما بقاش كده، لازم ليه حظ من العمل، لازم ليه حظ من الايه، من العمل، يعني يزكي نفسه بالعمل، واخد بالك، لكن ان هو لا يقوم الليل، لا، ما ينفعش يكون طالب علم. كانوا بيقسموا طلب الليل اثلاث، مثلا ده ثلث لطلب العلم، ثلث للصلاه، ثلث للدعاء، لكن ما يقومش الليل خالص طالب علم، لا، ما ينفعش طبعا طالب علم ما يقومش الليل خالص، ماشي، الافضل ان هو يطلب العلم، ماشي، يجي عنده جزء كبير من الليل لطلب العلم، ماشي، واخد بالك، او جزء كبير من يومه في طلب العلم، لكن برضه الايه، النوافل. طب طالب العلم احرص الناس على 12 ركعه في اليوم والليل يا ابن الله بيتا في الجنه، طب طالب علم يترك هذه الامور؟ لا، اذا طالب علم لما يعلم سنه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم احرص الناس على ادائها وامتثالها، وطالب العلم ما ينفعش يقول طالب علم ولا ومش مشكله السنن، لا، انا خليني في طلب العلم بس، طلب علم ايه ده اللي لا يثمر؟ العلم العمل، انما العلم الخشيه، واخد بالك؟ قد يثمر في الاخرين يا كده، واكيد طبعا، هو حتى فعل رجل، يقولون فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل، الرجل بس واحد بس بسلوكه وعلمه واخلاقه الاسلاميه يؤثر في قريه كامله خليها تهتدي، لكن افضل ده افضل من ألف رجل يعظون رجلا ما ياثرش فيه. التربيه على الصلاه، واخد بالك، تكون بامور، اولا يربيه على حب الصلاه، ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قره عيني في الصلاه ارحنا بها يا بلال، واخد بالك، ازاي يزرع حب الصلاه فيه؟ انه يكون بالاكثار من الصلاه، لا يفوت الفريضه ولا النوافل عن وقتها، ماشي كده، يجي في نوافل السنه الرواتب ما يفوتهاش ولا الايه ولا الفرائض، واخد بالك، والنفل المطلق يكثر منه، يعني صلى الله عليه وسلم يمر على الرجل في قبره واخد بالك يقول ركعتان في جوف الليل لهذا خير من الدنيا وما عليها. وان لما تشوف بعض السلف، طبعا الكلام ده احنا كناش نقول الاخوه ابدا، لما كان بعض السلف يسالوه لما يرى في المنام بعد وقت يقول له ماذا فعل الله بك، كان اخر سنتين من عمره قضاهم مع القران، وكان هو عالم من علماء الكبار، يقول له ماذا فعل الله بك؟ غفر لك؟ قال غفر لي. قال بتعليمك الناس؟ قال لا، بل بالسنتين الاخيرتين اللي هو قضاهم مع الايه؟ مع القران، واخد بالك؟ فلازم طالب العلم ليه حظ من الايه؟ من العمل، واخد بالك؟ أيضا يزرع فيه حب الصلاة إن هو يجعله يهتم بالاستعداد له، يسبق الوضوء، يتزين للمسجد، يبكر للمسجد، يتعلق قلبه بالمسجد، يعلم كيفية تحسين الصلاة بحضور القلب وفهم أسرار وأذكار والصلاة وكيف يقوم بحق الصلاة. يعني ممكن اثنين يصليا جوار بعضهم البعض بينهما من الأجر كما بين السماء والأرض، ده همة في أدنى في أسفل السفل وده همة في أعلى علي. ده إيه ده؟ ده من هذه الأمور إن هو يعيش مع القرآن في الصلاة، يعيش مع الأذكار، قلبه متعلق بالله عز وجل، يجعل الله عز وجل تجاهه وخذلك وهكذا. أيضا نربيه على الزكاة والصدقة، يغرس فيه بذل الزكاة والصدقات. عايز تسألك؟ نعم. هو العلم يلزم التربية أم التربية تلزم؟ مفروض إن الاثنين يتوازيان، لكن التربية أفضل. إنه يربي هذا يعني هو إحنا الشيخ المربي اللي إحنا عايزينه دوت، هو يغير في الناس، يغير في طلابه بسلوكه وبالمواقف وبالدروس التربوية، ويتزامن هذا مع طلب العلم. وكذلك لكن ما يختصرش على أحدهم الآخر، يعني ما يجيش هو همه ان هو يحشوه بطلب العلم ولا يربيه، وكذلك هذا لا يثمر، لكن يجي الاثنين مع بعض، يسير طلب العلم مع دروس الأخلاق والتربية مع السلوك. وطلب العلم المفروض يلزم شيخه، فبسلوك شيخه يؤثر في تلاميذه، هو يبكر بالذهاب للمسجد، وكذلك هو ينشغل بصلاته. العلم زي وزي الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فلان يعني يفعل كذا وكذا، خالص صلاته تتنهى. نعم. لماذا لا يكون العلم علمه ثاني؟ نعم ماشي، ما فيش مشاكل، لكن هل يعني معنى كده ان طالب العلم لا يكون له حظ من العمل؟ لا لا، لازم يكون له حظ من الايه؟ يعني انا اختلافي بس مع قول الشيخ ده بيقول هذا رزق زائد. لا عايز اقول له لا، ده هذا اصل. هو يقصد ايه يعني؟ هو احنا دايما بص، احنا كده انت بتقول ده احنا اللي سائلين عليه طول حياتنا، ان الاصل العلم. ولذلك يعني احنا الدعوه خسرت كتير جدا. لو احنا كان الاصل عندنا التربيه، الشخص المربى هو قدوه في حد ذاته اينما حل انتفع به فعلا، يعني الشخص المربى وهذا هو اللي ينجو. الشخص المربى ممكن طالب علم واخد لك يتعلم الحيل، لو هو مش مربى يبقى هدفه كيف يحتال بالفقه. يعني زي واحد لما قالوا له ان الدابة شرط الدابة قرأ اللهم لا توقع في يد شيخ، يعني معنى الكلام ايه؟ ان شيخ مش مربى ممكن، طبعا هي دي مش لقطة، يعني وصلناها على لقطة الايه الناقة، واخد بالك دي مش لقطة، البعير ده مش لقطة، قالوا مالك وله ما حذاءها وسقاؤها حتى يجدها صاحبها. لكن ممكن الشيخ اللي مش مربى ممكن يخترع ليها اشياء بحيث ان يجعلها لقطة. ممكن الشيخ مش مربى يبقى عالم من علماء السلطة وعالم من علماء السلطان، يطوع علمه لخدمة هوى ولخدمة السلطان، ويخترع له امور لقتل الناس واخذ مالهم واخدلك وان هو يشق على الناس كما نرى. واخدلك الشيخ المربى لا يفعل هذه الامور. فالتربية مهمة جدا في تعديل السلوك وفي توظيف طلب العلم لمرضاة الله عز وجل، فلا بد ان يسير معه. بل ان دور التربية مهم جدا جدا جدا حتى ينتفع الطالب بالعلم اللي ياخذه من الايه من الشيخ. واحنا فعلا انا بقول لك فعلا عن يعني عن تجربة، احنا عانينا معاناة شديدة جدا من عدم تربية الاخوة، واخد بالك، والدعوة تكاد تكون لا اثر لها، واخد بالك، بعد مر كل هذه السنوات من التقصير في تربية الأخوة. ده اللي قال أخينا شيخ ولدي بعث المؤمنين رسول الله أن يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم. أيوة. الأول بعد كده ويعلمهم كتاب الله. نعم. يربيهم طبعا أن هو كيف يربيهم على الزكاة والصدقة؟ يربيهم أن الشخص يبيع نفسه وماله لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل ومن أوفى بعده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يربي على أن الدنيا تكون في يده لا في قلبه, ودي أهم حاجة والله. المال ده فتنة, والإنسان مستخلف, يربي على أن المال فتنة, والإنسان مستخلف في هذا المال, وأن الملك الحقيقي هو الله عز وجل. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم, يبقى إيه, ويكثر من الدعاء اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا, اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا, لأن فعلا الدنيا في قلبه تخرج منها, تخرج من القلب الآخر على طول كده. يربيه على الصيام, يربيه على صوم رمضان, يخليه صوم صوم الخواص, يربيه على الإكثار من التنفل عشان يصل للغاية المنشودة من الصيام اللي هي الايه, التقوى, واخد بالك. يربيه على الجوع, انه يكسر شهوتي البطن والفرج لما على طول, يبقى يقوم للعبادة بايه, بقلب نظيف وحمل ايه خفيف, قلب نظيف وبدن مستقيم من الانسان المعروف افات الشبع. يربيها على هضم النفس وكسر حدة الانتصار للنفس, يعني هو لما يكون صايم هيقول اني صايم سواء بلسان حاله او مقاله, في الفرض بلسان المقال وفي النفل بلسان الحال اني صايم, يجا يمتثل هذا الخلق في معاملة الآخرين, يجا يكسر حدة الانتصار للنفس. يربيه بالصيام على معرفة آلاء الله عز وجل ونعم الله يشكرها, واخد بالك, تعظيم الأمر والنهي فيقف عند حدود الله عز وجل. يربيه بالصيام على ضبط الوقت وعلى اغتنام الوقت, عارف ان ليه مواعيد هيصوم فيها من الفجر للمغرب, عارف ان في ليالي فاضلة, عارف ان في ليلة فاضلة, فعارف ان هو في الليالي دي هيبتدي يشتد ويجتهد في العبادة, يقول ده ايه, ان هو يستغل الاوقات الفاضلة, وعمره كله غنيمة بالنسبة لي, واخد بالك. انما انت ايام اذا مضى يوم مضى بعضك. فيربينا ويتنازل عن المباحات. طبعا هذه الامور يعني غيض من فيض من امور كثيرة جدا في كتاب الشيخ يعقوب المنهج, تكلم على ايضا التربية بالاعتكاف وبالحج وبالعمرة وبالذكر وبالدعاء وبالتفكر وبمعالجة الاقدار وبالاخلاق وبالمحاسبة, واخد بالك. حتى ليه كتاب اسمه القائد في التربية بالعقائد, وصنف كتاب الأدب, كتب الأدب مع الله ومع الخلق, وأشياء كثيرة جدا وكتبه لا تخلو من فوائد تربوية جيدة, واخد بالك. يعني اكتفي بهذا القدر, واللي يريد الزيادة في هذه الأمور, وإحنا الكلام ده كله استفدناه من كتاب الشيخ يعقوب اللي هو المنهج, اللي يريد الزيادة ينظر في بقية الكتاب. كل قولي هذا, وأستغفر الله لكم, جزاكم الله خير.